السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. هل صحت قصة الغرانيق؟ لأنه لا يخفاك أن الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير الدمشقي، الواحد منهما يحسن والثاني يضعف، كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في كتابه نصف المجانيق في نصف قصة الغرانيق. وأيضا ذكر الشيخ علي حسن الحلبي هذا الأمر في كتاب له مستقل في هذا الموضوع. فهل لكم شيخنا بحث مستقل في هذا الموضوع وحول هذه القصة؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة الغرانيق حررت الكلام فيها وملت إلى بطلانها وليس إلى وضعها، والباطل ما صادم النصوص، وأما الحديث الموضوع الذي فيه كذاب فلم أجد كذابا في النصوص، ولكن هي باطلة مصادمة للنصوص الأخرى، وهي على خلاف تأويل قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. والمربط هنا الربط بين قصة الغرانيق وهذه الآية، فهي بالجملة في نقدي أنها باطلة.